شوف الفرق بين العبادة وبين المباحات. الأصل في العبادات، احفظوا القاعدة دي، زي يقول هو الله واحد كده، لأنها هتنجينا من كثير من المخالفات. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. يبقى أنا عندي عبادة وعندي شيء. طيب شيء زي إيه؟ قال لك البيوع. البيوع الأصل فيها الحل، ها؟ المطاعم والمشارب الأصل فيها الحل، حتى يرد دليل يقول لك الأكلة دي بالذات لا، الشربة دي بالذات لا. ولذلك تلاقي المباحات من المطاعم والمشارب أكثر مليون مرة من المحرمات. هو إيه المحرم علينا في الأكل؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السب وما ذبح على النصب، ها؟ كل دي محرمات. ويحرم عليك إنك أنت إيه؟ تشرب الخمر. لو حبيت تعد أجناس المحرمات علينا من أجناس المباحات مش هتطلع فيه نسبة مئوية. فالأصل في كل طعام أنه حلال إلا أن يرد دليل بأنه حرام. جبت كيلو لحمة من عند الجزار، حطيته في البيت نسيته، عفن وصار جيفة، تاكله؟ أهو تاكلوش. ليه؟ طرأ عليه وصف مانع. طرأ عليه وصف إيه؟ مانع. يبقى الأصل في المباحات، في الأصل في الأشياء زي المطاعم والمشارب والبيوع. البيوع إنك إنا نبيع ونشتري، الأصل فيها الحلال إلا أنواع معينة من البيوع تتعدى على أصابع اليدين. أما كل أنواع الحاجيات في الدنيا بتتباع وتشتري، أجناسها لا يمكن تعرف تعد اللي بيتباع وتشتري. تعرفش تعد يعني البقال مثلا او بتاع الخردوات او مش عارف ايه، لو حب يعد الايه اللي في البقاله لو عنده حاجه ضخمه ولا بتاع ما يعرفش يعني ايه، يعني يجيبها بصعوبه، فما بالك بما في الارض جميعا. ده الاشياء. لكن العبادات بقى قال لك الاصل فيها المنع. ليه؟ قال لك لانك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. جايز تعمل حاجه انت تتصور انك تتقرب بها الى الله وكل ربنا بيكرهها، وانت مش عارفك ربنا بيحب دي الا عن طريق رسول يرسله اليك يقول لك إيه ربنا عز وجل بيحب كذا وبيكره كذا. يبقى انا لا استطيع ان اتقرب الى الله من بمزاجي كده، تطق في دماغي ان انا اعمل حاجه معينه اتقرب بها الى الله تقوم ايه او ما اعملها. انا عايش زي الاعرابي اللي هو لما كانوا راكبين سفينه كلهم وكده وهبت ريح عاصف وهتغرق السفينه، فالرجل بتاع السفينة قال يا جماعة كل واحد بقى يندر لله كده إيه ربنا نجانا، يعني يطلع حاجة لله، ها صدقة يطلع بتاع الكلام ده. فصادف بقى إن الناس اللي راكبين في السفينة كلهم إيه كل واحد معاه قرشين وبتاع إلا واحد أعرابي كانش عالم الليل، ها جيبه نظيف تماما. قال اللهم إنه ليس عندي شيء أقدمه لكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. طب هتقرب له بطلاق الست؟ هو ده قرب الى الله؟ ها لا. فاحنا ممكن نفعل اشياء نتصور اننا نتقرب بها الى الله وهي مش قرب اصلا. فيقوم اللي يعرفك ان ربنا بيحب دي وبيكره دي مين؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده قال ايه؟ فاتبعوني اهو يحببكم الله. فالاصل في العبادات المنع. ما اقدرش ارفع رجلي في العبادات إلا إذا كان مأذولي أرفعها. طب أحطها فين؟ قال لك اوعى تحطها على الأرض لحد ما يقول لك حطها في المكان الفلاني. ها؟ جايز تحطها هنا؟ يكون غلط يقول لك حطها هنا، حطها هنا. يبقى العبادات الإنسان متكتف فيها. ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش ك... كان في مرة واحد أعرفه كان بيصلي معانا مسجد زراعة زمان، كان بعد ما يصلي الظهر لازم يسجد سجدة لمدة تيجي 5 دقايق كده. فأنا لاحظت المسألة دي 2-3 مرات فكلمته قلت له أنت بعد كل ظهر تسجد إيه السجدة الطويلة دي ليه؟ قال هو مش ربنا قال فاسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إيه أقرب، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه وهو ساجد. فأنا لما أدعو وأنا ساجد دعائي يستجاب أو أقرب إلى الإجابة. قلت له ماشي كلام جميل، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا سجد؟ عملها خالص دي أبدا ما عملهاش إلا في الصلاة وهو يصلي، وهو بيصلي وهو ساجد يدعو كما يشاء، لكن هو دلوقتي مش في الصلاة يسجد ليه؟ ما هو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كثيرة، ولا نعلم في خبر من الأخبار أنه سجد إذا أراد أن يدعو. يبقى أنت مخترع بقى، فهذا لا يجوز لك. المعلش كل واحد أضرب نفسه، دي بقى بتوصل هتوصلك لفين يا ابني؟ ده ربنا عز وجل بيقول فاتبعوني يحببكم الله. انت عايز توصل لفين بقى؟ انت قطعا مش ماشي في السكه الصح، انت ماشي في السكه الغلط، عايز توصل لفين بقى؟ فده مزاج، ها حاجه طقت في دماغه وشاف ان هو كده مبسوط بيها والكلام ده فيقدر يعمل. اقول لك لا، نرجع للقاعدة بتاعتنا، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. أي عبادة أنت ممنوع تعملها لحد ما يأمرك سيدك،